بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله، سواء ذلك الإنفاق زكاة أو صدقات أو أوقاف أو أي شيء. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآثار الخطيرة الناتجة عن منع النفقات أو عن الشح والبخل، فحيث ذكر من أثار ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة الإساءة إلى الإسلام والتمكين للأجنبي، فقال من أسوأ الأمور أيضا عندما تحصل مثل هذه الظواهر السلبية لدى المجتمع، ثم تأتي منظمات أجنبية لتقدم نفسها بصورة مختلفة، فكأن تقول للمسلمين أنتم يا مسلمون ليس لديكم ضمير، ليس فيكم إنسانية، ليس فيكم خير، ليس فيكم إحسان، وتأتي المنظمة الأجنبية من بلدان اليهود والنصارى والكافرين والمشركين فيقدمون أنفسهم بصورة إحسان وصورة فعل خير وصورة إنسانية، وأنتم بعيدون عن ذلك، فيكسبون هم تعاطف ذلك الفقير الذي يرى المجتمع من حوله لا يلتفت إليه ولا إلى بؤسه ولا إلى معاناته، فتكون صورة خطيرة. ولو أن المنظمات هي تأتي أصلا بدوافع، يعني كثير من هذه المنظمات لها دوافع سياسية، أهداف شيطانية، وتنشر القيم المنحرفة، يعني قد تعطي الفقير خبزا ولكن تنزع منه كرامته، تنزع منه أخلاقه، تنزع منه قيمه، وبالتالي من الذي ساهم في كل ذلك؟ هم الذين منعوا أموالهم، شحوا بأموالهم، وبالتالي مكنوا هم فقط، لم يحرموا الناس فقط من الخبز، وإنما حرموهم كذلك من الفضيلة، وحرموهم من تدينهم، وبالتالي كل المآسي التي تحصل في المجتمعات المسلمة بسبب هذا الأمر. وذكرنا ما حصل في مناطق كثيرة من التنصير، دعوات التنصير ودعوات الانحراف وتشجيع المنحرفين بالأموال، فلذلك يعني الباخلون يتحملون كل ذلك. هناك ناس أغنياء يضعون أموالهم في بنوك أجنبية ويحرمون كل المسلمين من تلك الأموال، وطبعا يساعدهم على ذلك تلك الفتاوى الضالة المنحرفة التي تشجعهم، تقول لهم المال مالكم وأنتم أحرار فيه، وتسهل على حتى أمر الزكاة وغيرها، تقول لا بأس، حتى لو ارتكبتم كبائر فهناك شفاعة، رسول الله سيشفع لأصحاب الكبائر من أمته، وبالتالي يعني يصبح الأمر سهل جدا. ولذلك وقع كل هذا الأمر ناتج عن التقصير في الوعيد وما يسمى ضرب الوعيد الإلهي، كما ذكرنا ذلك في الحلقات المرتبطة بالمعاد والوعد والوعيد، عندما هونوا من شأن الوعيد وصوروا أن الزكاة أو منع الزكاة شيء بسيط وشيء هين، حتى لو كان ذنبا فسيغفر مثله مثل سائر الذنوب، وحتى لو لم يغفر فهناك الشفاعة، ويأتي شخص أو أحد من أقاربه مثلا صالح فيشفع للجميع. ثم تحدث يعني حتى البعض للأسف يعني تجد مثلا عالم أو كذا يزور منطقة فيأتون يتصورون أنه سيشفع، سيكون من الشفعاء يوم القيامة، فيتزلفون إليه بأموالهم، يعطيهم أموالهم ويعدهم بالشفاعة، يعني هو يعدهم هكذا بصراحة أو بدون تصريح، هم يتصورون أنفسهم أن هذا الذي أعطوه ذلك المال سيشفع له نتيجة هذه الفهوم الخاطئة في هذا المجال، وبالتالي يعني أصبح الدين وكأنه رشوة، يعني هؤلاء يعطون، ولذلك يعني كثير بعض المشايخ صاروا مليارديرات بسبب هذا الأمر، تأتيهم الهدايا الكثيرة، الأموال الكثيرة، لأن الناس يعتقدون فيهم بهذا الاعتقادات أن هؤلاء يوم القيامة سيكون لهم مكانة خاصة، وبالتالي من أعطاهم مالا سيجد الجنة جاهزة له. ثم تحدث عن البخل وما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن آثاره السيئة، فقال البديل عن الإنفاق، عن العطاء، عن فعل الخير هو البخل والشح. البخل حالة سيئة جدا، من أقبح ما يمكن أن يتصف به الإنسان، حتى أنه يدخل ضمن عنوان الفحشاء لقبحه وبشاعته. الفحشاء في القرآن تفيد كل شيء شنيع جدا، يقول الله سبحانه وتعالى في وعيد للذين يبخلون، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا يبخلون فقط بل يأمرون، لأن عادة الشخص عندما يمارس سلوكا يحاول أن يبرر له ويعطيه الذرائع، وهو عندما يعطيه الذرائع في الحقيقة هو يدعو للبخل، لماذا؟ لأنه سيجد ذلك، تلك الذرائع ستجد من يسمعها، وبالتالي يصبح داعية للبخل، ولا يكتفي في ذلك الحين بظلم نفسه، بل يضيف أن يصبح داعية للظلم. يقول: لأن الذي يبخل، الكثير منهم لا يكتفي بأنه يبخل، إنما يثبط الآخرين، يثبطهم عن إخراج زكاتهم، لأنه لا يريد أن يرى من هو أفضل منه، فلذلك يريد أن يكون الناس جميعا مثله، يثبطهم عن الإنفاق في سبيل الله، يأمرهم بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله، عن الإحسان إلى عباد الله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، حتى يتهرب من إخراج الزكاة. يعني أعطى الله تعالى مال فيقول: لا، أنا دائما يشكو، ليس لدي مال، أنا خاسر، تجارتي فاشلة، إلى آخره. يتهرب من إخراج زكاته من الإنفاق فيه، فهو يكتم بهذا الهدف، فهم ضمن الوعيد الإلهي. الله تعالى يقول: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني هذا العذاب ليس فقط أليم، بل هو مهين، يهينهم نتيجة هذه المفاهيم الخاطئة التي ينشرونها. يقول: هذا من الكفر للنعمة، من الكفر للنعمة، من الرفض للالتزامات الإيمانية. فالله أعد لهم من العذاب المهين، لأنهم يستحقون الإهانة ويستحقون العذاب، إضافة إلى ما يخسره الناس من البركات والخيرات، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بعد أن تنعدم البركات وتنعدم الخيرات، وفي واقع الحال البخل بالزكاة مثلا هو خيانة للأمانة، لأن الله قد جعل الحق للفقراء، يعني هذا المال هو حق للفقراء وأمانة عند الغني، فهو إذا منعهم في الحقيقة يكون مانعا لذلك الحق ولتلك المصارف في مالك. الله تعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: فأنت تأكل حقه، يعني حق معلوم واضح بين محسوب للسائل والمحروم، فأنت تأكل حقهم وتخون أمانتهم، فلذلك المسألة خطيرة جدا. ثم تحدث عن مجالات الإنفاق الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. الله تعالى في القرآن ذكر كل ما يرتبط بالإنفاق من كل الزوايا، ومنها قوله تعالى في بيان مصارف ومجالات الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقال فيما يتعلق بمجالات الإنفاق، يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، يشمل أي خير مما أعطاك الله وأنعم به عليك، أي شيء، حتى شخص مثل لديه ثياب زائدة يتصدق بها، طعام زائد يتصدق به، يعني الخير، يعني كل ما يمكن أن يدفع، فللوالدين لهؤلاء جميعا يكون هذا الخير. ثم ذكر قوله تعالى في بيان مصارف أيضا النفقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. طبعا هذه الآية الكريمة تبين أولى الناس بهذه النفقات، أولئك الفقراء المتعففين الذين لا يعرفهم الناس ولا ربما يتصورونهم أغنياء، ولكن هم فقراء. طبعا هؤلاء يعني أصحاب هذه الخصال الطيبة هم أولى الناس بهذا الأمر. يقول الله، يقول سيد الملك: هو يعلم الله تعالى بهم وسيجازيهم عليه، الله به عليم، وسيجازيكم عليه الخير مما وعد به، ولا يخفى عليه ما أنفقتم فينساكم. ثم ذكر قوله تعالى عن الزكاة ومصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبالتالي هذه الآيات الكريمة جميعا تبين المصارف المختلفة يدخل فيها كل شيء، الأعمال الصالحة وفي سبيل الله وابن السبيل وغيرها. سنرى إن شاء الله تفاصيل عن هذا في محلها المناسبة عند الحديث عن ابن السبيل مثلا وغيره. كذلك من المعاني المهمة التي ذكرها السيد عبد الملك في كذلك السيد حسين حول الإنفاق، ما ذكرها حول دورها في التزكية، من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن قوله تعالى في ذكر الصفة الثالثة من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين هم للزكاة فاعلون، حيث قال: الزكاة في الإسلام يعبر بها عن أمور متعددة، أولها الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الفريضة المحددة في المال بحسب ما يرد من تفاصيل في الشريعة الإسلامية فيما يلزم مثلا من زكاة، وفي مقدار هذه الزكاة فيما أخرجت الأرض وأنبتت الأرض المزروعات وما يتصل بها في أموال التجارة وما يتعلق بها. هذه الزكاة تشمل كل هذه المعاني. ثم ذكر دلالة ألفاظ الزكاة في القرآن الكريم على التزكية وسر تسمية الزكاة بذلك، فقال: يعبر أيضا بالزكاة عما يتصل بعملية تزكية النفس. وهنا نلاحظ ما يسمى بلوازم الزكاة، من لوازمها أنها تزكي النفس، والتزكية من شروطها أن يكون زكاة، يعني كلاهما يعني يحتاج بعضهما إلى بعض. تزكية النفس لابد لها من الزكاة حتى تؤدى أداء صحيح، وكذلك الزكاة لها دور كبير في تزكية النفس. يقول: وحتى تلك الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام وفريضة معينة في المال هي ذات أثر رئيسي وكبير جدا في تزكية النفس الإنسان وتطهيرها، هي وسيلة أخرى رئيسية إلى جانب الصلاة تساعد على التزكية. يقول: هي أيضا تزكية وتطهير للمال نفسه وتساعد على صلاحه ونموه، يعني حتى المال أيضا تزكيه، تنقيه من الحرام، تنقيه من الشبهات، تصفيه وتبارك فيه، لأن الزكاة أيضا معناها في اللغة النمو، فهي تجعل ذلك المال مباركا. ثم ذكر ضرورة كلا النوعين من الزكاة وارتباطهما ببعضهما، فقال: الزكاة فيما تعنيه من تلك الفريضة الإسلامية ذات العلاقة بالمال، والزكاة فيما تعنيه من أعمال وأفعال تساعد على تزكية النفس، كلها يجب أن تكون محط اهتمام، لأن الزكاة الحقيقية الفاعلة تكون عن تزكية النفس. عندما يكون شخص نفسه مزكاة يقدم ماله بأريحية، ويقدمه برغبة، ويقدمه بإيمان وبثقة في الله تعالى، وبالتالي الأجر يكون مضاعف. لذلك نلاحظ الاقتران، وهنا تكون مضاعفة الأجور. النفس المزكاة إذا قدمت المال تكون أجورها مضاعفة إلى حد كبير. لماذا؟ لأنه قدمها بإخلاص وبصدق وراعى فيها كل الشروط. يقول: الزكاة فيما تعنيه من أعمال وأفعال تساعد على تزكية النفس، يقول: كلها يجب أن تكون محط اهتمام كبير لدى الإنسان المؤمن، هي من الصفات الأساسية واللازمة، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها، باهتمامه بها، بأدائه لها، بعنايته بها، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ثم ذكر أنواع التفريط المرتبطة بالزكاة. يقول: كثير من التجار، كثير من أصحاب المال الذي وصل إلى النصاب الذي تجب فيه الزكاة يفرطون اليوم في مسألة الزكاة، البعض منهم إما أن لا يخرجها، والبعض يخرجها بحدود دنيا. وطبعا الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن هؤلاء جميعا لا تقبل منهم أعمالهم، تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والحديث المعروف: لا تقبل صلاة إلا بزكاة. ثم ذكر الصفة التي يخرج بها المتقون زكاتها، فيقول: الزكاة فريضة مهمة جدا وأساسية، يصف الله تعالى بها عباده المؤمنين بأنهم يؤتون الزكاة، يعني يبادرون في إخراج الزكاة برغبة إلى إخراجها، لا ينتظر حتى يلاحق فيخرجها ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدوار الكثيرة التي يؤديها الإنفاق في سبيل الله. يقول: لو أدى الناس الزكاة وأخرجوها بكلها وصرفوها في مصارفها الشرعية لعالجت الحالة المأساوية والرهيبة والمؤلمة جدا مما يعانيه الفقراء في مجتمعنا الإسلامي. الفقراء فئة واسعة، لو أن هؤلاء أنفقوا أموالهم لضربوا الفقر. يقول يعني في ذلك البعض والعياذ بالله فقرهم يدفعهم إلى السرقة، البعض إلى النهب، البعض دفعهم فقرهم إلى الانضمام إلى صف الباطل والقتال مع الباطل، كاد الفقر أن يكون كفرا كما روي عن الإمام علي عليه السلام، البعض دفعهم فقرهم إلى أن يكونوا ضحية لأجندة المنظمات الأجنبية وتلاعباتها، وبالتالي الزكاة تساهم في منع كل هذه الانحرافات، تساهم في منع كل هذه الرذائل، بالإضافة إلى مساهمتها في تهذيب النفس وإخراج كل تلك ربما تلك الأخلاق السيئة التي تؤثر فيها. والحمد لله رب العالمين.